بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بقوله: ولا يؤخر عن وقت الحاجة، أي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال في شرح التحرير: ترددوا في المراد بوقت الحاجة، ترددوا في المراد بوقت الحاجة، هل هو وقت الفعل أو وقت تضيقه بحيث لا يمكن معاودته للفعل كالظهر مثلا؟ هل يجب بيانها بمجرد دخول الوقت أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها؟ يعني إذا قيل لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، يعني إذا كان الأمر يتعلق بصلاة الظهر، لا يجوز إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس حينئذ وقع المحذور، وإلا إذا ضاق الوقت. يعني ما المراد بالحاجة هنا؟ ضيق الوقت للفعل أو مجرد جواز الفعل؟ هذا فيه نزاع بين الأصوليين. صرح بعضهم بالثاني، أنه إذا ضاق وقتها، وقيل بالأول أنه بمجرد الزوال. واستشكل حينئذ تعليلهم المنع في عصر المسألة. قلنا عصر المسألة لا تجوز، لماذا؟ قلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه مبني على مسألة جواز التكليف بما لا يطاق بالمحال. طيب إذا قلنا وقت الحاجة المراد به الزوال، هنا ليس عندنا محال، كذلك أي ليس عندنا محال. قال: واستشكل بتعليلهم المنع في عصر المسألة بأنه من التكليف بما لا يطاق. ويمكن أن يجاب جواب هنا بأنه لما دخل الوقت تعلق الطلب به، فكيف يطلب منه ما لا علم له به؟ هذا جيد الجواب. يعني قوله ولا يؤخر عن وقت الحاجة، ما المراد بوقت الحاجة؟ قولان للأصوليين، هل هو الزوال أو ضيق الوقت للفعل؟ إن قلنا الثاني هذا لا إشكال فيه، لأنه ماذا؟ لا يمكن أن يضيق عليه الوقت ويطلب منه فعل الصلاة ثم لا يبينها. لكن إذا قيل بالأول وهو الظاهر أنه ماذا؟ بالزوال، حينئذ الزوال عندنا وقت متسع، الواجب المتسع التكليف الأول ليس فيه محال. نقول المراد به ماذا؟ أنه توجه إليه طلب ما لا يعلمه، وهذا ماذا؟ هذا التكليف بالمحال، هذا وجه حسن. وقوله الحاجة، قال في الجمع: تأخير البيان عن وقت الفعل، ولم يعبر بالحاجة، لم يعبر به بالحاجة، هذا كله تركناه من أجل العجلة. قال: تأخر البيان عن وقت الفعل. قال الزركشي في التشنيف: وعدل عن تعبير ابن الحاجب بالحاجة، عدل عن تعبير ابن الحاجب بالحاجة، فإن الأستاذ أبا إسحاق لم يستحسنها. قال التعبير بالحاجة ليست حسنة، إنما يعبر بماذا؟ بالفعل. قال: وهي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائلين: إن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف. وهذا إنكار غريب، يعني العدول عن الحاجة إلى الفعل لئلا يقع في موافقة المعتزلة. وما هو قول المعتزلة؟ المعتزلة قائلون بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف، وهو كذلك، مؤمنون لهم حاجة إلى التكليف، فالتعبير بالحاجة لا إشكال فيه. ولا يؤخر، أي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة على ما ذكره، ولمصلحة، هو البيان الواجب أو المستحب كتأخيره، ولمصلحة يعني وتأخير البيان لمصلحة يجوز، سواء كان البيان واجبا أو مستحبا، أو سواء كان البيان لواجب أو لمستحب، إذا تعلقت به المصلحة حينئذ جاز، والمثال مشهور هنا. ويجوز تأخيره وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها. هذه القاعدة السابقة قد يخطئ فيها بعض طلاب العلم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فينزلها على نفسه وعلى العلماء إذا رأوا منكرا أنه لا يجوز أن يؤخر البيان، لأنه يجب عليه الإنكار، لأنه لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة. لا، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مشرع، فإذا أخر حينئذ دل على أن هذا الفعل إما جائز وإما ثم أمر يتعلق به، انتبه لهذا. وأما ما يتعلق بالمنكرات أقوال العلماء هذا مرده إلى المصالح والمفاسد، قد يسكت العالم على منكر منتشر مشتهر بناء على مصلحة ترجحت عنده ليست وهما وإنما هو واضح بين أن هذه المصلحة مقدمة على المفسدة، حينئذ قد يسكت ولا إشكال فيه، وهذا ينبغي أن يعقله طالب العلم. ليس كلما وجد منكر لابد أن العالم الفلاني يتكلم، لا، وخاصة إذا تكلم غيره وكفية ولو كان أدون منه، ما دام أن ثم من يتكلم بإنكار المنكر كفى. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول يجب في إنكار المنكر أن تتحقق المصلحة، وأما إذا كانت المصلحة موهومة فلا يجوز الإقدام، أو إذا ترتب على الإنكار مفسدة أعظم من المصلحة، وهذا قد يقع يعني، خاصة إذا كان العالم له جهد في الدعوة وتعليم الناس ونشر التوحيد، قد يقع منكر يفوت عليه هذا الخير كله، كذلك ولا نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن المراد هنا أنه المسألة هذه ليست متعلقة به، هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليست بعامة، فينتبه حتى لا يعتقد الإنسان أو يسيء الظن بقلبه ويقع في محذور شرعي والأمر فيه سعة، أمر فيه سعة، انتبه لذلك. والتدريج بالبيان ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الظاهر لغة الواضح. الظاهر لغة الواضح يعني في اللغة الظاهر خلاف الباطن، خلاف الباطن، وهو الواضح المنكشف. ومنه ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف، ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع، سمى ماذا؟ سمى ظاهرا. كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي تتبادر إليه الأبصار، كذلك في المعاني، حين إذا الظهور قد يكون في الأجسام وقد يكون في المعاني. قال: الظاهر لغة الواضح، والصلاحا أي في الصلاح الأصوليين ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا، أو إن شئت قل ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح والآخر مرجوح. هذا أوضح مما ذكره المصنف، يعني هو كدلالة المجمل يدل على معنيين فأكثر، لكن هو في أحدها أرجح من الآخر، فإذا حمل على الظاهر هو المتعين. قال هنا: ما أي لفظ دل على معنى، لفظ دل أي على معنى. قال: دلالة ظنية، أخرج ما دل دلالة نص قطعية وهو النص، وهو النص. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أنكر النص كفر. لماذا؟ إذا ثبت النص حينئذ إذا أنكره يكون كافرا. لماذا؟ لأن دلالته قطعية. دلالة ظنية، خرج النص فإنه يدل دلالة قطعية وضعا أي بالوضع اللغوي كأسد للحيوان المفترس، أو عرفا أي الوضع العرفي كالغائط المراد به المحل الذي ماذا تغوط فيه. إذن قوله ما دل جنس، والظاهر هنا عرفه الزركشي ما يفيد معنى، سواء أفاد مع معنى آخر إفادة مرجوحة أو لم يفده. ما دل ما يفيد معنى، سواء أفاد مع معنى آخر، يعني أفاد المعنى السابق مع معنى آخر إفادة مرجوحة أو لم يفده، أو لم يفده. وهذا الذي ذكره المصنف فيه غموض، والصواب أن يقال ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. قال: فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره لكنه ضعيف، يعني المعنى مرجوح، فبسبب ضعفه خفي لأنه مرجوح، فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي ظاهرا. إذا المناسبة واضحة، يدل على معنيين، المعنى هذا راجح وهو الظاهر وسمي ظاهر لأن مقابله المعنى الضعيف المرجوح فيه خفاء، إذن خفي وظاهر، واضح هذا. قال: فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي ظاهرا كالأسد، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويحتمل أن يراد به الرجل الشجاع مجازا لكنه احتمال ضعيف، هذا عند عدم القرينة عند من يقول بها، وإلا فهما مستويان عندما لم يشترط قرينة. والكلام في دلالة اللفظ الواحد ليخرج ماذا؟ المجمل مع المبين، لأنه وإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فإنه لا يسمى مثله نصا. نعم، أقيم الصلاة لا يسمى مثله نصا، أقيم الصلاة وحده مجمل مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم حصل ماذا من التركيب؟ معنى واحدا. إذن لا يحتمل الصلاة معاني. إذن هل مع التركيب نسمي الجميع هذا نصا؟ جواب لا، جواب لا. قال: والتأويل الذي يقابل الظاهر وهو تقديم القول الضعيف أو الخفي أو المرجوح على الراجح. واعلم أن الأصل يجب العمل بالنص، ولذلك قال بعضهم منكره كافر، ولا يترك ما دل عليه النص إلا بنسخ. والظاهر يعني المعنى الذي دل عليه اللفظ الظاهر، المعنى الراجح الأصل فيه أنه يجب العمل به، يجب العمل به. حينئذ الأصل فيه إذا كانت هذه القاعدة، فالأصل في حمل النصوص في باب العقائد وفي باب الأعمال العمليات على ماذا؟ على ظاهرها. والذي يحارب الظاهرية ينبغي أن يقيد، قال الظاهرية ظاهرية ابن حزم، قيدها لأن ظاهرية خاصة وظاهر داود الظاهري. أما العمل بالظاهر والظاهرية وهكذا قل لها نحن ظاهريون، الأصل فينا سلف ظاهريون، يعني الأصل في حمل الألفاظ على ظاهرها، ولا يجوز حملها على المعنى المرجوح إلا بدليل، وليس ثم دليل إلا إذا دل دليل، إذا دل دليل ولا إشكال. إذا لم يكن ثم دليل فالأصل هو وجوب العمل بالظاهر. وأما الإرادات العقلية كما ذكرنا سابقا أنه لا يلتفت إليها البتة. قال: التأويل لغة الرجوع من آل يؤول إذا رجع، ومنه قوله تعالى: ابتغاء تأويله، أي طلب ما، أي طلب ما يؤول إليه معناه، وهو مصدر أولت الشيء إذا فسرته من آل إذا رجع، لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته، أو رجوع من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. هي رجوع أو لا؟ فيه رجوع وإن كان معنويا. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويلهم، أي ما يؤول إليه بعثهم ونشورهم، ما يؤول إليه بعثهم ونشورهم. وعليه التأويل عند السلف له معنيان لا ثالث لهما، وهما بمعنى التفسير والوضوح. فيقال: قال أهل التأويل، يعني أهل التفسير. المعنى الثاني إدراك الحقائق، والمعنى بقوله هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوع ذلك اليوم، وهذا إنما يختص به الباري جل وعلا. وأما المعنى الذي يعنيه أهل الأصول هنا وهو صرف اللفظ الظاهر عن معناه إلى معنى مرجوح، فهذا الصلاح، فينظر فيه وما دل عليه وما يوافق وما يرفض، يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، وإنما يقال قد يدل الدليل الصحيح على التأويل ويكون التأويل صحيحا، وقد يدل الدليل على فساده أو يكون ترجيحا بلا مرجح، حينئذ يكون تأويلا فاسدا. إذن التفسير، التأويل يطلق بمعنى التفسير ويطلق بمعنى إدراك الحقائق، ولا إشكال في هذين النوعين ولا استثناء، وإنما التفصيل في النوع الثالث، وهو صلاح حادث عند أرباب الأصول، ولذلك عانوا به كذلك في باب العقائد، يقول المؤولة والتأويل، تأويل النصوص يعني صرفه عن ظاهرها. أولا هي ليست بظاهر، هي نصوص. قال هنا: وأكثر ما يستعمل التأويل في المعاني وأكثره في الجمل، ولذلك التفسير قيده بعضه بأنه يكون ماذا؟ بالمعنى الذي دل عليه التركيب، قال أهل التفسير، ثم يأتي المعنى العام ولا يأتي بمعنى المفردات. وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ وأكثره في المفردات. إذن قول ابن جرير رحمه الله تعالى قال أهل التفسير، الغالب أنه يكون أهل التأويل، الغالب يكون في الجمل يعني مدلول الجمل ولا إشكال فيه. وإذا قال أهل التفسير حينئذ أكثر ما يستعمل في المفردات، هذا الصلاح وليس بأمر لازم لكل عالم، إنما يختلفون فيه من حيث الاستعمال. قال: والصلاح يعني التأويل حمل ظاهر على محتمل مرجوح. قال: وزد لصحيحه بدليل يصيره راجحا، يعني تعريف التأويل إما أن تعرف التأويل بما يشمل الصحيح والفاسد، ما يشمل الصحيح والفاسد، كلاهما يشتركان في قدر، وهو قوله حمل ظاهر، أي حمل معنى ظاهر خرج النص، أن النص ليس له إلا معنى واحدا خرج النص، وحمل المشترك على أحد معنييه يسمى تأويلا فهو داخل في النص. قال حمل ظاهر على محتمل، يعني على معنى محتمل، أخرج ماذا؟ حمل الظاهر على ما لا يحتمله، على ما لا يحتمله، مرجوح، هذا احترازا عن حمل الظاهر على معناه الراجح، فلا يسمى تأويلا، لا يسمى تأويلا. وخرج اللفظ، نعم، خرج حمل اللفظ على مدلوله الظاهر المرجوح والمحتمل معا، فلا يسمى تأويلا. إذن حمل ظاهر على محتمل مرجوح، وزد لصحيحه. قال وزد يعني إذا أردت التأويل الصحيح لصحيحه، إذا أردت التأويل الصحيح بدليل، سواء كان الدليل قطعيا أو ظنيا. على ذلك انقسم التأويل إلى قسمين، تأويل صحيح، وذلك إذا كان حمل الظاهر أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل. ثم ليس كل ما ادعي دليل فهو دليل، لابد أن يكون الدليل في محله كاسمه دليلا. فإن كان هذا الحمل لا على دليل أو دليل فاسد، حينئذ يكون التأويل ماذا؟ يكون فاسدا. إذن نعيد، حمل ظاهر نقول خرج به حمل النص على معناه، وحمل المشترك على أحد معنيه هل يسمى تأويلا؟ يسمى تأويلا. قال على معنى محتمل، أخرج حمل الظاهر على ما لا يحتمله، مرجوح احترازا على حمل الظاهر على المعنى الراجح، الأصل فيه هذا، فلا يسمى تأويلا. قال وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد. وزد في الحد لصحيحه، أي إن أردت أن تحد التأويل الصحيح قولك بدليل، أي حمله بدليل، لكن أطلق الدليل فشمل القطع والظن، وأطلق الدليل فيشمل ماذا؟ فيختص بالدليل الشرعي الذي يصح أن يعتمد عليه. لأنهم يأتون مثلا الرحمن عرش السوى، قال السوى نحمله على المعنى المرجوح وهو السيلاء، ما الدليل؟ قال عندنا دليل وهو ماذا؟ الاستحالة العقلية. إذن هل هذا دليل؟ هذا فساد، ليس بدليل. إذن لدليل المراد به الدليل الشرعي الذي يصح أن يصرف به الظاهر إلى المعنى المرجوح. وما أجمل ما قيد به ابن حزم رحمه الله تعالى القرينة في باب افعل، قال لابد أن تكون قرينة شرعية لأنه ينضبط الباب. افعل هذا من الشرع، حمله على الندب هذا حكم شرعي، من الذي يصرف الظاهر عن المرجوح هنا في هذا الباب؟ الشرع. إذن لابد من قرينة شرعية، إما كتاب وإما سنة وإما إجماع، يعني ما يثبت به حكم شرعي. وأما مجرد الاجتهاد العقلي هذا ضيع النصوص كلها من دلالته على افعل على الندب. هنا كذلك لا يصرف عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح إلا بدليل شرعي، وأما مجرد الأوهام والخيالات العقلية وما يوافق المذاهب والآراء هذه لا ينبغي الاعتماد عليها البت، هذا ليس بتشريع، إنما التشريع يكون من جهة الوحي، فما أطلقه الشارع إنما يقيده الوحي، وما عممه الشارع فإنما يخصه الوحي، وما أطلقه حقيقة ويصل إلى مجازه إنما من جهة الشرع، فالشرع له الأول وله الآخر. قال بدليل يصيره، أي يصير الحمل راجحا على مدلوله الظاهر، فيصير حد التأويل الصحيح حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا، صيره راجحا. وعلم مما تقدم أن الحمل بلا دليل محقق لشبه يخيل للسامع أنها دليل وعند التحقيق تضمحل يسمى تأويلا فاسدا، وحمله لا على شيء هذا يسمى لعبا، فلعبا يفيده كما قال هناك، يعني إن أوله بعقله هكذا دون دليل يسمى ماذا؟ يسمى لعب عبث ليس بعلم هذا، وإن حمله على دليل فاسد نسميه تأويلا فاسدا. قال هنا بلا دليل محقق لشبه، لشبه يعني عنده شبهة، وهذه الشبهة إنما تتعلق بماذا؟ تتعلق بذهنه لا في الدليل نفسه. ولذلك نقول في باب الأسماء والصفات آيات الصفات هي نصوص، يعني لا تحتمل غير الظاهر، لا تحتمل غير غير الظاهر، وما يرد على الذهن من المشابهة ونحوها هذه شبهة تعلقت بذهنه الفاسد، أنه لم يفهم من هذا النص إلا ما يفهمه من نفسه، إذن وقعت عنده هذه الشبهة ابتداء، ثم أراد أن يصحح النص قال ظاهره غير مراد، بل قطع بعضهم أن ظاهره يفيد ماذا؟ يفيد الترسيم أو يفيد الكفر أو من أصول الكفر إلى آخره، فحينئذ عدلوا إلى المجاز. بعض من يكون صاحب حق يقول هنا عندهم دليل صرفوا به اللفظ من ظاهره إلى مرجوحه، إن قلت سلمت بأنه دليل خصمت، إن قلت عندهم أدلة أنا أقول لك يلزمك أن تجعل المسألة خلافية، بس كذلك وليس الأمر كذلك، وإنما تجعل الآية نصا بمعنى أنها لا تحتمل غير الظاهر، غير الظاهر. وعند كثير من أهل العلم من السلف الظاهر إذا تعدد بلفظه صار نصا، صار نصا. ولذلك مثلنا قبل أيام بماذا؟ الرحمن عرش السوى، لو نظرنا إلى السوى وحدها إن صح له معنى آخر يمكن حمله في هذا المقام حينئذ نقول هذا معنى لغوي فاحتمل اللفظ، ولكن الظاهر هو المعتمد. هذا متى إن صح له معنى آخر يصح في هذا الموضع، لكن لما جاء في موضع ثاني قال الرحمن عرش السوى، وفي موضع ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، هل نقول الآية تحتمل؟ لا نقول تحتمل، لا تحتمل إلا عند العقل الفاسد الذي لم يهذب عقله بفقه السلف عقيدة السلف. أما من فقه عقيدة السلف لا يقول بأن هذا اللفظ ظاهر وإنما هو نص. إذا قلت ظاهر حينئذ أعطيت المخالف ما يتمسك به وهو أنه دليل، وإذا كان كذلك يلزمك أن تجعل المسألة خلافية إن لم تنظر إلى فقه السلف. ولذلك يقع عند بعض يقول ثم شبه تعلق بها وهي أدلة، يقول لا ليست بأدلة، لا نسميها أدلة ولا نقول بأن هذه ظواهر تحتمل التأويل، ولا نسميه تأويلا بل نسميه تحريفا. على كل هنا قول الحملة بلا دليل محقق لشبه يخيل للسامع أنها دليل من أول ما يدخل في هذه المسألة تحريفات أهل العقائد الفاسدة، بأن هذه النصوص نصوص الصفات أو آيات الصفات ليست مرادة لظاهرها بل هو باطن، بل بعضه يعتبر كفرا. أنا أعتقد أن من أول وحرف الاستواء هنا بالسولة هذا كفر، ليست مسألة بدعية فحسب، ما كان له معنى في اللغة يصح أن يعتمد عليه، قد يقال بأن شبهة وقعت في نفسه كتأويل اليد فيما إذا أطلقت وأفردت، وأما الاستواء وأما اليدين هذا لا يتأتى فيه التأويل ولا يتأتى فيه التحريف ولا يتأتى فيه أي دليل البتة. وكذلك العلو لا ينكره إلا كافر، العلو الذاتي لا ينكره إلا كافر. قال هنا وعند التحقيق تضمحل يسمى تأويلا فاسدا، وأن حمل معنى اللفظ على ظاهره لا يسمى تأويلا، وكذا حمل المشترك ونحوه من المتساوي على أحد محمليه أو محامله لدليل لا يسمى تأويلا. أنا قلت السابق يسمى تأويلا، لا يسمى تأويلا. قال إذا تقرر ذلك فإن قرب كفى أدنى مرجح، إن قرب ماذا؟ التأويل، كفى أدنى مرجح، يعني في تقديم القول الخفي أو المرجوح على الراجح لا نحتاج إلى دليل قوي، وإنما كلما قرب المعنى من الراجح خف الميزان في ماذا؟ في القرينة الصارفة، فكلما كان قويا حينئذ كفاه أدنى ما يمكن تأويلهم. قال فإن قرب التأويل يعني الحمل على المعنى المرجوح قرب من الراجح يكاد أن يساويه كفى أدنى مرجح، أدنى ما نتمسك به بالشرع من المرجحات كفى بذلك، نحو قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم من الصلاة، ظاهر ماذا؟ إذا كبرت، هذا ظاهر إذا قمتم من الصلاة، إذا دخل الخلاء ظاهر إذا دخل الخلاء بعد أن يدخل، حينئذ نقول المراد هنا ماذا؟ المراد إذا أراد أن يدخل، إذا أردتم قيام إلى الصلاة، نقول هذا معنى مرجوح، لكن أدنى ما ينظر في النص نقول الصارف إليه، الصارف لذلك ماذا؟ ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أن تقول بأنه لا يمكن حمل اللفظ على ظاهره إذا اعتبرناه حقيقة بماذا؟ بالتكبير، لأنه اشترط له الطهارة. ولذلك قيد بعض المفسرين إذا قمتم محدثين، ها إذا قمتم محدث، إذا لا يمكن أن يكبر وهو محدث. إذا أدنى ما يتمسك به في صرف هذا الظاهر فهو حينئذ نسميه ماذا؟ سميه تأويلا. وإذا قمتم إلى الصلاة أي إذا عزمتم على القيام أورتم، وإن بعد التأويل من الإرادة لعدم قرينة عقلية أو حالية أو مقالية تدل على افتقر إلى أقوى، افتقر إلى أقوى، يعني افتقر في حمل اللفظ عليه وصرف عن ظاهره إلى أقوى مرجح، يعني المرجح يتفاوت قوة وضعفا، كلما قرب المعنى المرجوح من الراجح ها نحتاج إلى أخف، وكلما بعد يحتاج إلى أقوى. وإن تعذر رد، تعذر حمل اللفظ على المعنى المرجوح رد التأويل وجوبا. ثم أراد أن يمثل لأمثلة وقع فيها التأويل عند الأحناف وعند غيرهم وهي فاسدة، قال وإن فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لمن أمسك لمن أسلم على عشر نسوة اختر، وفي لفظ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، حملوا على ماذا؟ قولوا لغيلان على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل. قال ماذا؟ أمسك منهن أربعا، يعني ابتدئ النكاح. وين المعنى هذا؟ أين المعنى؟ قل هذا فيه مباينة، أمسك يعني أبقي، هذا ظاهره، أما أنه ابتدأ النكاح هذا تأويل بعيد. قال على ابتداء نكاح أربع منهن إن كان عقد عليهن معا، وإن كان تزوجهن متفرقات على إمساك الأربع الأوائل. هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا، واضح هذا؟ هذا التأويل، هذا التفصيل من قوله لمن أسلم أمسك منهن أربعا وفارق، قوله أمسك وفارق يدل على ماذا؟ على أنه سيبقي على النكاح السابق أربعا وفارق عن يطلق سائرهن، هو واضح بين. أما حمله على الترتيب إن حصل العقد عليهن معا أو متفرقات وتجعل الأربع الأول هن الباقيات والأخريات مفارقات، يقول هذا تأويل بعيد. قال وجه بعده أن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيره، وقد خيره، أن الفرقة يعني بمجرد أنه أسلم ها وقعت الفرقة. هل الفرقة هنا وقعت بالإسلام أو لا؟ قل ليست بالإسلام، لأنه لو وقعت بخلاف العكس، يعني لو كفر ارتد زوجته بانت منه مباشرة، لكن العكس لا، بمجرد الإسلام صحح النبي صلى الله عليه وسلم عقود النكاح التي حصلت قبل الإسلام، ولذلك لم يأمر من أسلم وهو متزوج وما أكثرهم لم يأمر واحدا منهم بماذا؟ بتجديد النكاح، دل على أن النكاح السابق معتبر شرعا، معتبر شرعا. قال هنا ووجه بعده أن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيرهم، يعني صار الجميع يجب المفارقة، لأنه إذا بطل في الأربع أو ما زاد على الأربع بطل في الأربع، إذن التفريق هذا يدل على ماذا؟ على صحة النكاح. وقد خيره، والمتبادر عند السماع من الإمساك الاستدامة، متبادر هنا عند السماع من الإمساك الاستدامة، أمسك يعني استدم، يعني أبقي، يعني لا تفارق، هذا الأصل فيه. والسؤال وقع عنه وخص التزويج فيهن ولم يبين له شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه لقرب إسلامه. إذن نقول وجه البعد هنا أن التفريق لم يحصل من أجل الإسلام، دل ذلك ماذا؟ أنه فرق بين بعض وبعض، لو كان الإسلام له أثر في فساد النكاح لاستوى الجميع، لاستوى الجميع. قال بعضهم وجه بعده أنهم حملوا أمسك على ابتدئ النكاح في أربع منهن، ووجه بعده أنه لم ينقل تجديد لا منهم ولا من غيره مع كثرة إسلام الكفار متزوجين، هذا أحسن ما يرد باختصار، أنه لم ينقل أمر بالتجديد لا له ولا لغيره مع كثرة ماذا؟ مع كثرة إسلام المتزوجين، ودل على أن قوله أمسك يعني أبقي. وأيضا قال هنا لم ينقل عنه ولا عن غيره ممن أسلم على أكثر من أربع أنه جدد النكاح. وأيضا فالابتداء يحتاج إلى رضا من يبتديها، ما دام أنه نكاح جديد ونحمله على ماذا؟ على النكاح الشرعي. إذن يشترط الرضا، يشترط ماذا؟ يشترط الرضا، ويصير التقدير فارق الكل، وابتدئ بعد ذلك من شئت، فيضيع قوله اختر أربعا لأنه قد لا يرضين أو بعضهن. وأيضا الأمر للوجوب، وكيف يجب عليه ابتداؤه وليس بواجب في الأصل، ابتدي أمسك. ومن ثم قال أبو زيد الدبوس بن حنفية، هذا الحديث لا تأويل فيه، لا يمكن تأويله، واضح، لأنه قال أمسك وفارق، قسم النبي صلى الله عليه وسلم وجوز له أربعا وقال أمسك، ودل على أن النكاح صحيح وفارق، والعلة هي أنه لا يجوز الزيادة على أربع، ليست العلة الإسلام ولا غيره، وإنما العلة ماذا؟ أنه لا يجوز أن يبقي معه على زيادة على أربع، ولذلك حدد له أمسك أربعا وفارق سائرا. قال أبو زيد الدبوسي ومن حنفي، قال هذا الحديث لا تأويل فيه، يعني لا يمكن أن يؤول، ولو صح عندي لقلت به، نتيجة واحدة أنه ماذا؟ لم يصح، ضعفه، يعني لم يقل بمدلوله. قال وأبعد منه من التأويل السابق تأويلهم قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على أختين اختر أيتهما شئت على أحد الأمرين، يعني الاستدامة أو الابتداء، يعني على ابتداء نكاح إحداهما إن كان قد تزوجهما في عقد واحد، أو إمساك الأولى منهما إن كان قد تزوجهما مفترقتين، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه قال اختر أيتهما شئت، هذا تخيير، حينئذ أي صرف لهذا الظاهر فهو تأويل فاسد، أي صرف لهذا الظاهر فهو تأويل فاسد. قال وإنما كان أبعد من الذي قبله، لماذا؟ لأن السابق فيه شبهة، أمسك فارق، لم يصرح بالتخيير، لكن هنا صرح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النافي للتأويل المذكور في الأول هو الأمر الخارج عن اللفظ، يعني دليل خارج، وأما وهو شهادة الحال، وهنا انضم إلى شهادة الحال مانع لفظا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيتهما شئت، هذا تخيير، فإن بتقدير نكاحهم على الترتيب تعيين الأولى الاختيار، ولفظ أيتهما شئت هذا يأباه يرده، يرده. قال وتأويلهم إطعام 60 مسكينا على إطعام طعام 60، يعني هذا كذلك، فإطعام 60 مسكينا قالوا 60 مدا، ولو أعطي لشخص واحد، حين نظروا إلى الطعام ولم ينظروا إلى العدد، إلى عدد المساكين. قال وتأويلهم أيضا إطعام 60 مسكينا من قول سبحانه وتعالى فإطعام 60 مسكينا على إطعام طعام 60، 60 مسكينا حملوا على 60 مدا، فعلى هذا التأويل لو رددها المخرج على مسكين واحد 60 يوما أجزأته، لأن العبرة ماذا؟ بالطعام، وليست العبرة بالعدد المساكين، مع أن الكون الباري قال 60 مسكينا، ما هو المعدود؟ المسكين، إذن 60 مسكينا أفرادهم 60، حينئذ لا يجزئ إلا ماذا؟ لا يجزئ إلا ماذا؟ إلا العدد. حينئذ لو أخرج 60 مدا لمسكين واحد ولو كان متوالا في 60 يوما نقول هذا لا يجزئ. قال فعلى هذا التأويل لو رددها المخرج على مسكين واحد 60 يوما أجزأته، قالوا لأن المقصود دفع الحاجة، ودفع حاجة 60 مسكينا يعني كحاجة واحد في 60 يوما، هذا قياس فاسد، هذا قياسه لأن مقابل للنص، فجعلوا المعدوم وهو طعام مذكورا مفعولا به، فإطعام طعام 60 مسكينا قدروا مفعولا به لللفظ هكذا، فإطعام طعام هذا مصدر، إطعام طعام 60 مسكينا يعني ما يكفي 60 مسكينا ولو مجزأ، فعدلوا عن المفعول المذكور وهو 60 مسكينا وقدروا له مفعولا محذوفا، ولذلك قال هنا فجعلوا المعدوم الذي لم يذكر في اللفظ وهو لفظ طعام لم يذكر في اللفظ مذكورا مفعولا به لإطعام، والمذكور وهو قول 60 معدوم أو مفعول به، وهو المفعول به لم يجعلوه مفعولا به مع ظهور قصد العدد وصلاحه لأن يكون مفعولا لإطعام لفضل الجماعة وبركتهم وتضافرهم على الدعاء للمحسن، وهذا لا يوجد في الواحد، يعني لا يجوز إلغاء هذه الفائدة، وهذا باطل، هذا باطل. إذن نجعل الموجود المذكور مفعولا به وهو 60، ولا نحتاج إلى تقدير ما لم يذكر في اللفظ، فتقدير حينئذ أخرجه عن أصله، فإذا كان كذلك عاد عليه بالإبطال. قال وأيضا هذا الثاني حمله على ذلك تعطيل للنص، يعني هذا الاستنباط وهذا الاجتهاد عاد إلى النص به بالإبطال، ولهذه الحكمة شرعت الجماعة في الصلاة وغيرها، يعني هذه العلة التي ذكرها من الأحناف رافعة لاعتبار العدد الذي هو حكم الأصل، فكانت مبطلة له. إذن قولهم 60 مسكينا أي 60 مدا كما عبر بعضهم، أو إطعام طعام 60 مسكينا، يعني ما يكفي 60 مسكينا لو أخرجه مرة واحدة، فالمراد به الإطعام لو أخرجه على 60 متفرقين أجزاءه، وليس الأمر كذلك. وأبعد منه، أبعد من ذلك المتقدم ذكر من التأويل، تأويلهم ما في رواية أبي داود الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الغنم في 40 شاة، شاة على قيمتها، النبي يقول شاة، قالوا قيمة شاة، قيمة شاة، هذا تحريف للنص وليس بتأويل، هذا بعيد. قال 40 شاة، شاة يعني أخرج الشاة ذاتها، قالوا 40 شاة قيمة شاة، فرق بين اللفظين، هذا تقدير أخرج النص عن ظاهره وليس هو، ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شرع ماذا في 40 شاة، شاة تخرج الشاة بنفسها لا بالقيمة. قال هنا أي قيمة شاة، قالوا لأن اندفاع الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة. هنا نظر في مسألة المقاصد، مقاصد هذه يخطئ فيها كثير من الناس، وهو أنه كلما رأى في نفسه مقصدا قال هذا لابد من تنزيل النصوص عليها، لا، ما جاء به الشرع فهو المقصد، ما نص عليه ما دل عليه النص هو المقصد، هو الذي ينبغي الاعتماد عليه، لأنه كما مر معنا أنه لا أمر إلا لمصلحة ولا نهي إلا لدفع مفسدة، فما جاءت النصوص به من الأوامر والنواهي وحينئذ يقول هي المصالح وهي المفاسد باعتباره المقدم. أي مصلحة يدعيها المدعي تعود إلى النص بالإبطال أو إخراج عن ظاهره فهي مصلحة فاسدة، وإن كان من كان فهي مصلحة تعتبر فاسدة ولا يلتفت إليها البتة. قال هنا في 40 شاة، شاة على قيمتها، قالوا لأن اندفاع الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة، نقول هذا تعليل في مقابلة النص، هذا اجتهاد في مقابلة النص، وهو يؤدي إلى بطلان الأصل، لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة، فعاد هذا الاستنباط على النص بالإبطال وذلك غير جائز. ومثله زكاة الفطر، هل تخرج قيمة أو لا؟ الأحناف يرون ماذا؟ يرون القيمة. قالك ووجه كونه أبعد مما قبله لأنه يلزم ألا تجب الشاة كما تقدم، وكل فرع استنبط من أصله يبطل ببطلانه، كل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه، يعني يبطل ماذا؟ يبطل الأصل ببطلان فرع، كل فرع استنبط من أصل، حينئذ إذا أبطلنا الفرع لا يلزم منه إبطال الأصل، وإذا أبطلنا الأصل لزم منه ماذا؟ إبطال الفرع، هذا المراد. قال وتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وفي رواية باطل باطل باطل، هذا نص على الصغيرة والأمة والمكاتمة، يعني أيما امرأة، قالوا مراد بها ماذا؟ صغيرة أو الأمة ليست الحرة أو المكاتمة، حملوه وهو لفظ عام على صورة نادرة، واختلف في الصورة النادرة هل تدخل في اللفظ العام أو لا، وكان الصواب أنها تدخل، لكن حمل اللفظ على مدلوله الشائع أولى من حمله على ماذا؟ على مدلوله النادر، كيف لو قصر العام على النادر؟ هذا فيه بعد وبعد. قال وجه بعد هذا التأويل أن الصغيرة ليست بامرأة بلسان العرب، لا تسمى امرأة، كما أن الصبي لا يسمى رجلا كذلك الصبية الصغيرة لا تسمى امرأة، فكيف يقال أيما امرأة يعني صبية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ما قال هذا. قال وقد ألزم بسقوط هذا التأويل على مذهبهم، فإن الصغيرة لو زوجت نفسها كان العقد عندهم صحيحا يتوقف على إجازة الولي، هكذا بالتشريف، وهنا قال لا يتوقف، ينظر في مذهب الأحناف في ذلك. فلما ألزموا بذلك فروا إلى حمله على الأمة، يعني أولا قالوا الصغيرة، قيل الصغيرة لا تسمى امرأة في لسان عرب، والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح، كذلك يلزم على ذلك أن الصغيرة لو زوجت نفسها كان العقد عندهم صحيحا، وهم لا يصححونه. فلما ألزموا بذلك فروا إلى حمل اللفظ على ماذا؟ على الأمة. قالوا إذن لا يحمل الصغيرة، وإنما يحمل على على الأمة. فألزموا ببطلانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر، والأمة لا تملك، وإنما يملك سيدها، إنما هو لسيدها لا لها. قالوا لا، إذن ليس على الأمة وإنما على بعضها وهي المكاتبة، فإنها تملك. ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة. فقيل لهم هو أيضا باطل، لأن حمل صيغة العموم الصريحة وهي أيوم المؤكدة بما معها في قول أيوم على صورة نادرة لا تخطر ببال المخاطبين غالبا في غاية البعد أو فاسد، إذا هذا التأويل من أصله فاسد. وتأويلهم أيضا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، رواه أبو داود والترمذي وغيره. قال هنا على القضاء والنذر المطلق، كذلك حمله على نادر، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، حملوه على ماذا؟ على صوم القضاء والنذر المطلق، يعني لا على المقيد، وإن كان هذا لهم مشاركون في هذا المعنى، بناء على مذهبهم في صحة الفرض بنية من النهار فحملوه على النادر مع اشتماله على صيغة عموم، يعني عندهم أصل وهو أن عقد النية صيام من النهار جائز مطلقا فرضا كان أو نفلا. إذن ماذا نصنع في هذا الحديث؟ وهذا أصل المذهب، وأصل المذهب مقدم على ظاهر دلالة الحديث، إذن ماذا نصنع؟ نؤول الحديث، ولذلك عنده عند بعض من الأحناف كل نص أو آية خالفت مذهبنا فهي إما مؤولة أو منسوخة، فهي مؤولة أو منسوخة، وهذا شرك أكبر في الطاعة، واضح؟ قال هنا قال ابن الحاجب فجعلوه كاللغز في حملهم العام على صورة نادرة، فإن ثبت ما ادعوه من الحكم بدليل كما قالوا فليطلب لهذا الحديث تأويل قريب عن هذا التأويل مثل نفي الكمال، يعني لو قالوا لابد من صرف اللفظ عن ظاهره، لا صيام يعني كامل، لا صيام يعني كامل، كان الصحيح أنه على ظاهره أنه لا صيام لمن لم يبيت، فالنية شرط بصحة الصيام. قال إمام الحرمين هو أقرب من التأويل السابق، قال وذكاة الجنين ذكاة أمه، تأويلهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد بن حبان حديث ابن سعيد مرفوعا ذكاة الجنين ذكاة أمه على التشبيه، ولذلك عند الذكاة بالنصب، ونصب ذكاة أمه على تقدير كذكاة أمه، فنصب على إسقاط الخافض وهو كاف التشبيه، هذا عندهم، حينئذ يلزم منه ماذا؟ أن يذكر الجنين، أن يذكر الجنين كذكاة أمه، فأمه لا تحل إلا بذكاة فهو مثلها، ذكاة الجنين ذكاة أمه، الأصل كذكاة أمه، وحذف حرف الجر حينئذ صار منصوبا بنزع الخافض ذكاة أمه، هذا دليلهم. قال ونصب ذكاة أمه على تقدير ذكاة أمه، فنصب على إسقاط الخافض وهو ماذا؟ وهو كاف التشبيه. قال ابن عمرون تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء، يعني هذا الوجه ليس بشيء، لماذا؟ لأنه يلزم منه جواز قولك زيد عمرا أي كعمره، أي كعمره، ولذلك هو قياس في إن وأن فقط، وما عداه فلا، يعني ليس بقياس، إنما هو مسموع، يعني لا يجوز الحمل عليه إلا في بابين، في باب أن وأن، وأما ما عداه فلا، ليس إن، أن وأن. وأيضا فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدل على التوسع فيه هذا ليس جائزا، ليس جائزا، إنما جوزه بعض الكوفيين ونسب إليهم عامة، يجوز حذف حرف العطف، وقيده بعضهم إذا وجد فعل قبله يدل عليه يتضمنه، وإن لم يوجد فعل فلا، ولذلك لا يصح أن يقول زيد عمر، زيد عمرا يعني زيد كعمر، لا يصح هذا. قال وعلى تقدير صحته، يعني صحة النصب، فيجوز أن يكون على الظرفية ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني وقت ذكاة أمه، حصلت زكاته وقت زكاة أمه، أي وقت زكاة أمه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وانتصب على الظرفية. يعني إذا كان لابد أن نجعل صيغة النصب هنا أو حالة النصب صحيحة، حينئذ ليس عندنا ما يسوغ من جهة اللغة إلا أن نقدر ظرفا منصوبا، زكاة الجنين زكاة أي وقت زكاته، لأنه هو الذي يجوز حذفه ويكون منصوبا، حينئذ يقام المضاف إليه مقامه. أما حرف الجر فلا صح، وهذا دليل الجماعة، لأن الثاني إنما يكون وقتا للأول إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول. يعني دليل الجماعة من خالف الأحناف في أن ماذا؟ في أن النصب لو صح حمل على تقدير مضاف محذوف وظرف زمان، وهو ظرف زمان. قال: ويرجح هذا التقدير موافقته لرواية الرفع، يعني رواية الرفع واضحة بينة، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني حصلت زكاته بذكاة أمه، وحينئذ وقت زكاة أمه موافق له لا إشكال فيه. لكن الجمهور وهموا رواية النصب، يعني ليست به بثابتة، وقالوا المحفوظ الرفع كما قال الخطاب وغيره، إما لأن زكاة الأول خبر مقدم وزكاة الثاني هو المبتدا، أي زكاة أم الجنين زكاة له، هذا طيب، وإلا لم يكن للجنين مزية، وحقيقة الجنين ما كان في البطن، حقيقة الجنين ما كان في البطن، إذن زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة أمه هذا مبتدا وما قبله خبر، يكون التركيب زكاة أم الجنين زكاة الجنين زكاة الجنين، فلا يحتاج إلى أن يذكى بعد أمه. فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمه، بل إن زكاة أمه زكاة له كافية عن تذكيته، ويؤيده رواية البيهقي زكاة الجنين في زكاة أمه، وهذا واضح. قال: ولذي القربى على الفقراء منهم، قال لذي القربى يعني أصحاب ماذا؟ أصحاب القربة يعني القرابة، فجعل العلة ما هي؟ قرابة، قالوا الفقراء منهم، هذا تخصيص بغير مخصص. قال: وتأويلهم أيضا قوله سبحانه وتعالى في آية الفيء والغنيمة: ولذي القربة على الفقراء دون الأغنياء منهم، أي من ذوي القربة، قالوا لأن المقصود دفع الخلة ولا خلة مع الغنى. اجتهادات، الاجتهاد هذا لما فتح بابه حصل به تحريف للنصوص، فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة هي سبب استحقاقهم ولو مع الغنى لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك، هو على ظاهره. ولا يلزمنا نحن والمالكية والشافعية ذلك باليتيم للخلاف فيه، فإن عللوا بالفقر ولم تكن قرابة عطلوا لفظ ذي القربى، وإن اعتبروهما معا فلا يبعد، وغاية تخصيص عموم كما فعله الشافعية في أحد القولين في تخصيص اليتامى بذوي الحاجة. إذن قوله لذي القربة لا يحمل على الفقراء دون الأغنياء ولا على اليتيم دون غيره، بل هو على ظاهره، وجعل الله تعالى السبب هنا ماذا؟ القرابة ذاتها، ولذلك جاء ولذي اللام هنا للتمليك، ثم جمع دل على أن القرابة هي المقصودة. انتقل من الحنفية إلى المالكية والشافعية، قال: ومن التأويل البعيد تأويل المالكية والشافعية متن حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه والطبراني والترمذي، وقال: لا نعرف مسندا إلا من حديث حماد عن قتادة عن الحسن، وروي من قول عمر ومن قول حسن، وهو: من ملك ذا رحم محرم فهو حر على عمود نسبه. وإن كان بعيدا على عمود نسبه، من ملك ذا رحم نعم محرم فهو حر، وهو حر. قال: وإنما كان بعيدا لقصر اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل. قال ابن مفلح وغيره: لعموم اللفظ وظهور قصده للتنبيه على حرمة المحرم وصلته. قال هنا: هذا تعطيل لفظ العموم، فإنه يبعد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة العامة ويريد به الأب والابن، عمود نسبه مراد به الأب والابن، يعني إن كان واحدا منهما حينئذ فهو حر، وما عداه فلا، هذا المقصود هنا. إذن من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم يعني صاحب رحم، ورحم هذا ماذا؟ نكرة في السياق الشرط، قال فهو حر فشرطية. قال هذا عام يشمل الأب والابن والعم والخال، كل من كان بينه وبينه قرابة، لكن خصه بعضهم كالمالكية والشافعية بمن؟ بالأب والابن على عمود نسبه، عمود يعني الذي كان أصلا له، إما الأب وإما الابن. قل هذا قصر للعام على بعض أفراده بلا مخصص، هذا تأويل وفيه بعد. قال فإنه يبعد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة العامة ويريد به الأب والابن، مع أن له اسما آخر يعرف به وهو أبلغ في التعريف، كمن قال من دخل داري فله درهم ثم قال أردت به الأب، هذا لا يستحسن، هذا لا يستحسن. يعني لو كان المراد به الأب أو الابن أصرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يتعلق به الظاهر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.